إخوة الإيمان، وما زلنا مع حضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ونستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من الظلم فاستعذ بالله.

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الطالب الغدو والآفال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين